المحاسبة، أن تحاسب نفسك دائما، هل أنت تعمل بهذا العلم؟ حاسب نفسك. من ذلك لما تقرأ القرآن، هل أنا من المتقين؟ هل أنا من الصالحين؟ هل أنا تركت هذا النهي؟ حاسب نفسك. وكذلك إذا قرأت في كتب العلم تحاسب نفسك، هل أنت تعمل بما تدرس؟ ولذلك ينبغي لأحدنا أن يكون له وقت يحاسب نفسه، مثلا قبل الفجر مع السحر يبدأ يحاسب نفسه، ينظر في الأموال، هل أكل لقمة حرام اليوم؟ طيب الكلام، هل قال كلمة غيبة اليوم؟ طيب الطاعات، هل أداها؟ هل أدى ورده من القرآن؟ هل أدى صلاته خاشع؟ هل يحاسب نفسه؟ وملفات الحساب التي ستفتح يوم القيامة 5 ذكرناها في خطبة كيف ستحاسب، فتحاسب نفسك على هذه الملفات 5. ستسأل عن الشرك في التوحيد، فتحاسب نفسك هل دخل عليك شيء من الشرك والرياء، لفظة، كلمة، فعلة، نية. جاء في النصوص أنه يسأل عن توحيده، وتسأل عن الطاعات، وتسأل عن المعاصي، وتسأل عن حقوق الخلق، وتسأل عن مظالم الخلق. 5 ملفات ستفتح في الحساب يوم القيامة، بيناها بأدلتها في خطبة الجمعة. فتجلس تحاسب نفسك، اليوم أنا وقعت في ظلم أحد، طيب قصرت في حق أحد، ما ظلمت لكن قصرت في الحق، ما أديت حق لأبيك أو لوالديك أو لجارك، وهكذا تحاسب نفسك. اليوم أنا هل قلت معصية؟ هل فعلت معصية؟ طيب هل قصرت في طاعة؟ طيب أبدأ الآن أحاسب نفسي، الصلاة الفريضة كيف؟ ورد القرآن كيف كان؟ قيام الليل كيف كان؟ ويبدأ يحاسب نفسه، وكلما زاد عمله سيزيد حسابه، وإذا زاد حسابه سيزيد عمله. سلم يحاسب نفسه يرتقي. إلى هنا والله تعالى على أعلم.